الذي روى الترمذي وغيره قال عليه الصلاة والسلام أفضل الذكر لا إله أفضل الدعاء الحمد لله. بعد قال ومن زعم أن هذا ذكر العامة وأن ذكر الخاص هو الاسم المفرد وذكر خاصة الخاصة هو الاسم المفرد. هذا عند بعض الصوفية المنحرفة التي ابتدعت زعموا هذا التفصيل يعني فقال عندك إيش إذا قلت لا إله الله هذا ماذا ذكر العامة هذا ذكر العامة إذا قلت الله هذا ذكر من الخاص إذا قلت هو صار إيش الضمير صار إيش ذكر ماذا خاصة الخاصة. قال الشيخ هنا من زعم هذا قال فهم ضالون غالطون يعني ضالون غالطون لأن فعلا الذكر يعني بالاسم المفرد كنت تقول الله أو ما هو يعني أشرح لما تقول هو يعني لما تقول بالاسم المفرد سواء كان مظهرا اللي هو الله أو مضمرا اللي هو هو هذا بدعة في الشرع. كيف عرفنا بدعة في الشرع؟ العبادة بدعة التوقيف. الإنسان قال أفضل ذكر قول لا إله إلا الله ما قال أفضل ذكر أن تقول إيه الله يعني. والأمر الثاني أن كلمة الله هذه ليست جملة تامة يعني لا تفيد إيش لا تفيد معنى ولا تفيد إيمان يعني لو جاء كافر قال الله هل يتم استسلامه؟ لا يتم استسلامه. سيأتي معنى كلام الشيخ رحمه الله لو جاء واحد مثلا أراد أن يذكي يعني فقال الله عندما يذكي أيضا إيش لا تجزيه لابد أن يقول إيش لابد أن يقول جملة تامة يقول بسم الله يعني كذلك. وأيضا الكافر الذي يريد أن يدخل الإسلام لابد يقول لا إله إلا الله يعني فالقصد يعني الاسم المفرد سواء كان مظهرا لو الله أو مضمرا عليه هو هذا بدعة في الشرع ولا يعطي جملة تامة ولا يعطي ولا يثبت به إيمان ولا غير ذلك. طيب قال بعضهم قال بعدها واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله قل الله لحظة هذا من تلبيسهم فيقول الله تعالى قال قل الله يعني فجاء الرد أن هذه الآية لحظة وهذا كما يؤكد أن السلف قلنا أكثر مرة أن مما يعين على فهم القرآن هو النظر إلى ماذا إلى سياق الآية. أما تجي تقول الله تعالى قال قل الله فجاء الرد أن الشيخ قال هذا من أبين غلط هؤلاء فإن الاسم لله مذكور في الأمر بجواب الاستفهام في الآية قبله. لاحظ الآية الكريمة جاء قبل إيش كما هو عندك الكتاب قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم بعد قال على قول الله. فإذا عندك إيش في كلام يعني محذوف دل عليه السياق أي قول الله هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. فهم لو تدبروا الآية لاتضح أن معنى قول الله أي أنه فعله هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى عليه السلام. طبعا لا ننسى لما نقول بدعة في الشرع الشيخ ذكر في مواطن الفتاوى ذكر أنهم يحتجون بحديث الموضوع في قضية فضل لفظ جلال الله وهو لكن قال الشيخ هذا حديث موضوع ويعني لا هم يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم عليا أن يقول الله ثلاثة فهذا حديث موضوع فدعم لها البدع سواء كانوا من المتكلمة أو من المتصوفة تجدهم يعولون على الحديث التي لا تثبت. بعد قال الشيخ وأما الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة ولا يتعلق به إيمان ولا كفر ولا أمر ولا نهي يعني فهو لا يعطي إيمانا يعني هذا نعتبر رد إيش أقرب من كل الرد إيش العقل يعني الرد الشرعي قال ولن يذكر ذلك أحد من سلف الأمة ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة ولا حالا نافعا وإنما يعطي تصورا مطلقا لا يحكم عليه بنفس ولا إثبات. ولهذا الشيخ قال في مجموع الفتاوى قال إن الشرع لن يستحب من الذكر إلا ما كان كلاما تاما يعني لما تنظر الأذكار تجدها كل جملة إيش جملة تامة جملة مفيدة لا إله إلا الله الحمد لله سبحان الله. أما يأتي هكذا الله أو كلمة مفردة ليس جملة تامة مفيدة فليس موجودا إيش في هذه الأذكار الشرعية. بعد قال فإن لم يقترن به من معرفة القلب وحاله ما يفيد بنفسه وإلا لم يكن فيه فائدة والشريعة إنما شرعت من أذكار ما يفيد بنفسه لا ما تكون فائدة حاصلة بغيره. طيب نكمل وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون من الإلحاد وأنواع من الاتحاد كما قد بسط في غير هذا الموضع وما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال أخاف أن أموت بين النفي والإثبات حالا لا يقتدى فيها بصاحبها فإن في ذلك من الغلط ما لا خفاء به